بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا عنوانه باب المحافظة على الأعمال. والمحافظة على الأعمال تعني أمرين: الأول أن يحرص المسلم حرصا شديدا على أداء الأعمال والوظائف الشرعية في أوقاتها المحددة، السنن منها والفرائض، وكل عمل لزمه ولازمه وحافظ عليه يعتني بأدائه في وقته، فيكون بذلك محافظا على العمل. الأمر الثاني أن هذا العمل الذي واظب عليه من صلاة ليل أو نحو ذلك، إن فاته ولم يتمكن من أدائه في وقته يقضيه بعد الوقت إن كان مما يقضى أو مما جاءت السنة بقضائه، وإلا يكون عملا قد فات وقته. فشاهد القول أن المسلم ينبغي أن يكون على محافظة شديدة على الأعمال مداوما عليها. ومر معنا سابقا أن أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل، أي وإن كان العمل قليلا ويداوم عليه خير من عمل كثير ينقطع عنه. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد تحت هذه الترجمة آيات وأحاديث. بدأ الآيات بقوله تعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والمعنى أي ألم يأتي ويجيء الوقت الذي تلين به قلوبهم وتخشع لذكر ربهم سبحانه وتعالى، لذكر الله الذي هو القرآن الكريم، بحيث تنقاد لأوامره وترتدع عن زواجره. وهذه الآية فيها الحث على الاجتهاد في خشوع القلب وإخباته، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب لتخشع القلوب بتلاوته وتلين بقراءته. وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، بحيث يتذكر المؤمن ما فيه من المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت، ويحاسب نفسه عليها كل وقت، فيكون بذلكم مؤديا هذا المقصد الذي ترجم لأجله مصنف رحمه الله وساق الآية لأجله، الذي هو المحافظة على العمل، بخلاف إذا كان انصرفت نفسه عن الخير وابتعدت عنه. ثم أورد رحمه الله تعالى: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وهذه الآية الخطاب فيها كان مع النصارى، ولهذا خص عيسى بالذكر، لأن السياق مع النصارى الذين يزعمون أنهم أتباع له. ولهذا قال قبلها سبحانه وتعالى: وجعلنا في قلوب، قال جل وعلا في ثم قفينا، نعم، قال في الآية التي قبلها: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، ثم قفينا على آثارهم برسلنا. وقفينا بعيسى بن مريم، خصه بالذكر لأن السياق هنا مع النصارى الذين يزعمون أنهم أتباع له. فيقول جل في علاه: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، أي أنزلنا عليه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، أي أنهم تخشع قلوبهم وفيها هذا المعنى، معنى الخشوع، ورهبانية ابتدعوها. الرهبانية العبادة، وهؤلاء ابتدعوها من عند أنفسهم وألزموا أنفسهم بها، والله سبحانه وتعالى لم يفرضها عليهم ولم يوجبها عليهم ولم يكتبها عليهم، وإنما هم ابتدعوها وألزموا أنفسهم بها. ثم ماذا؟ مع ابتداعهم لها وإلزامهم نفس أنفسهم لها، ما رعوها حق رعايتها، ما رعوها حق رعايتها. قال: فما رعوها حق رعايتها، أي ما قاموا بها ولا واظبوا عليها ولا حافظوا عليها، مع أنهم ألزموا نفسهم بأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى بها فلم يواظبوا عليها. وهذا موضع الشاهد للترجمة من ذكر المصنف لهذه الآية من قوله: فما رعوها حق رعايتها، لأن باب المحافظة على الأعمال هو يسمى في كتب منازل السائرين يسمى منزلة الرعاية، الرعاية للعمل. والرعاية للعمل تعني المواظبة عليه والمحافظة عليه. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أورد هذه الآية الكريمة في كتابه مدارج السالكين، وهو يتحدث عن المنازل، منازل السالكين، ومن ضمنها منزلة الرعاية. أورد رحمه الله هذه الآية الكريمة ثم قال ما نصه، والقصد أن الله سبحانه وتعالى ذم من لم يرعى قربة ابتدعها لله حق رعايتها. ذم الله سبحانه وتعالى من لم يرعى قربة ابتدعها لله حق رعايتها، فكيف بمن لم يرعى قربة شرعها الله لعباده وأذن بها وحث عليها؟ وهذا وجه استشهاد بهذه الآية، ليس من باب الاستشهاد بها على عمل لم يشرع يطلب من صاحبه أن يواظب عليه، بل المراد هذه الأعمال المشروعة والطاعات المشروعة التي وفقك الله سبحانه وتعالى للعمل بها، عليك أن ترعاها حق رعايتها بأن تواظب عليها وتحافظ عليها وتعتني بها. ثم أورد الإمام رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن لحال امرأة غزلت غزلا قويا حتى استحكم وتم ما أرادت منه، ثم لما استحكم وكمل وتم نقضت فجعلته أنكاثا، فتعبت مرتين، مرة في غزله ومرة في نكثه، ولم تستفد شيئا سوى الخيبة. فالذي يكرمه الله سبحانه وتعالى بالعبادة ويلتزم بها ينبغي أن يواظب عليها، لا أن يعود بعد المواظبة على العبادة إلى حال التفريط والإضاعة، وإلى الحور بعد الكور، فينبغي عليه أن يحرص على الاستمرار والمداومة، ولا تكون حاله كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ثم ختم رحمه الله تعالى الآيات في هذا الباب بقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهي آخر آية من سورة الحجر، وفيها الأمر بالمواظبة على العبادة والمحافظة عليها إلى الممات، لأن اليقين المراد به في هذه الآية الموت. فمعنى قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي واظب على العبادة واستمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات إلى أن يتوفاك الله سبحانه وتعالى وأنت على ذلك. وقد امتثل نبينا عليه الصلاة والسلام أمر ربه، فلم يزل دائبا في العبادة مستمرا عليها مواظبا على أدائها حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاتي الفجر وصلاة ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. هذا حديث عظيم في باب المحافظة على العمل، فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه وتفضل بأن كان له حزب من الليل، ومعنى حزب من الليل أي صلاة من الليل، له قدر يصليه من الليل إما مثلا 4 أو 6 أو 8 ثم نام عنه، ثم نام عن أي ليلة من الليالي فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل، كتب كأنما قرأه من الليل. فهذا فيه أولا استحباب المداومة على فعل الخير ومن ذلك قيام الليل، وأن من تمام المحافظة أنه إن فاته يقضيه من الصباح ما بين الفجر إلى الظهر ويكتب كأنما أقامه أو قرأه من الليل. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، متفق عليه. هذا فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص على المواظبة على العمل والمحافظة عليه والرعاية له، وقد التزم أن يقوم من الليل حظا، وأيضا التزم على أن يلتزم بالصيام، وكان فاوض النبي صلى الله عليه وسلم في قدر القيام وقدر الصيام كما سبق أن مر معنا، فحثه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على المداومة، وقال له: لا تكن مثل فلان، ولم يسمه عليه الصلاة والسلام سترا عليه، ولأن الشخص قد يتغير، قد يكون مثلا توقف عن القيام ثم رجع إليه وتوقف عن العمل ورجع إليه، فلا يحتاج المقام إلى أن يسمى الشخص الذي وقع في التقصير، لأنه قد يتحول وتتغير حاله، وأيضا من باب الستر، ولهذا لم يسمه عليه الصلاة والسلام. قال: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وهذا كما قدمت فيه الحث على المواظبة على العمل والاستمرار عليه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. وهذا فيه قضاء ما يفوت من صلاة الليل، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا فاتته هذه الصلاة من الليل بسبب الوجع الذي هو المرض أو نحو ذلك كان يصلي ذلكم من النهار أي في الضحى، ولا يصلي 11، وإنما يضيف إليها ركعة. ولهذا من كان يواظب على شيء من الليل يصلي، إن كان يصلي 5 وفاته بسبب مرض أو نحوه يصليه 6 في الضحى، وإن كان 7 يصليه 8 في الضحى، وهكذا. فهذا فيه الحث على المواظبة على العمل والمحافظة عليه والحرص على أن لا يفوت، وإذا فات يقضيه إن كان مما جاءت السنة بقضائه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يوفقنا لسديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سميع.